وإنما المشروع في حق زائر القبور أن يدعو لهم بالمغفرة والرحمة, يسلم عليهم ويدعو لهم هكذا بركة. ولا ياسين ماشي. ياسين تقرأ على المحتضر, تقرأ على موتاكم ياسين على عند الاحتضار, يعني الشخص اللي مثلا قرب أجله يناسب أنه يسمع سورة ياسين. المشتمل عليه من ذكر أحوال القيامة وأهوال أو تغير الأحوال وما إلى ذلك, الله ينفع من سنة. يقول هل سهل خروج الروح؟ والله أعلم. شخص محرم ونزف من دم يسأل الأخ يقول شخص محرم وخرج منه دم, إن أصاب الإحرام شيء فغسل من الدم, وإن كان متوضئ وكان الدم كثير انتقض وضوءه, أما بالنسبة للإحرام فلا يؤثر عليه, ما له تأثير على الإحرام. يا شيخ ما معنى الجدال؟ وما المتعه اللي يمكن الانسان يتوقف عن الجدال من الجدال؟ هل هي مناسبه تحد كلها؟ يسال الاخ ويقول ما معنى الجدال؟ الجدال معناه النزاع والمراء, وهذا منهي عنه في كل وقت. المخاصمه والمجادله ما لها داعي الا اذا كان في حق, يعني المعنى والله اعلم انه لا جدال في مسائل الحج لأنها صارت واضحة, والله جل وعلا بينها على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. أو يعني النهي عن المجادلة فإن رخصة الحديد عند الماء, عند المنزل, عند مثلا قليل. أما مثلا المجادلة في البيع والشراء, كل واحد يكاسر يماكس, لا قال والله هذه بعشرة قلتها ثمانية, ما في هذا الشيء, قال ليس هذا المجادلة. أو كونك دائما لا ما هي يعني مثل الحد كله في الحرم كله. لا عفوا يا شيخ, هل هي كذا في الإحرام بس ولا لا, لا لا لا جميع شيء. نعم أي بس الله خير. حضرت العمرة عن نفسي, جيت من العمرة عن نفسي والحج عن والدي, هل بيكون علي أجر؟ أي يسأل الأخ ويقول إنه جاء أحرم بالعمرة عن نفسي وبالحج عن والدي, فهذا يعتبر متمتع وعلى سهل. خلص من الرجال يسأل الأخ خلق ما خالف. يسأل الأخ عن مرور بعض المصلين بين يديه في الحرم, لا شيء فيه إن شاء الله تعالى, لأن هذا من خصوصية الحرم نظرا لكثرة الحجاج والزحام. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والناس يمرون بين يديه. لا مرات الناس ما منطلق حرم مكة. نعم يعمل المطوف على جميع النساء في قيام عرفة ودون محرم لا, هذا غلط. يسأل الأخ يقول إن المطوف يعمل على تجميع النساء بدون محرم في قيام في عرفة, لا هذا غلط. مفروض إن المرأة ما تروح إلا مع أحد وليها, يلزم الولي يروح معها ولو ما بات في من الافتتاح, لكن أقصى من الزحام. يعني هذا الآن لا بد وليها يحافظ عليها ويحفظها, يعني تروح مثلا في مين عرفات ما دون. نعم خلاص انتهينا من الجهدي. ما في مانع إن شاء الله, إنسان هناك ضرورة, كان في ضرورة في الزحام جاينها جاينها بالترتيب بس كوع بس حتى يجي قدر. نعم. يسأل الأخ ويقول ما حكم من طاف بعض المرات بين الكعبة وحجر إسماعيل عليه السلام وهو لا يعلم؟ الجواب ان طوافه لا يصح, عليه يعيد الطواف, لأنه لا بد من شروط الطواف أن يطوف على الكعبة المشرفة والحجر, لأن الحجر معظمه من الكعبة حوالي 6 أذرع وثلث تقريبا هذا من الكعبة, لأن قريشا لما بنتها قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام 5 سنين قصرت بهم النفقة فاختصروها, فأخرجوا الحجر منها وبنوا هذا البنيان. فالطائف لا بد أن يطوف بالكعبة المشرفة وبالحجر الجميع. أي طبعا بس حرامه يلبس إحرامه ويطوف طوافا كامل إذا كان تحلل ويتأكد ويسعى بعده ويقصر. هذا إذا كان ما أصاب زوجته هذا مشكل. ما عند زوجه ما أصابها الحمد لله. يلا من الحين جاي بعد قبل أنا أقوم من الكعبة. ها أقوم من الكعبة؟ لا لا لا لا خلاص انتهى الزمن الحين. ما عاد بكره خلاص عاد خلاص العاد. لا لا بس ما في احرام نهار الحين مره هاللحظه ما عاد اخر. يلا يا اخي انا شوف لا حد واحد يواصل الى سلم القران يسأل الأخ ويقول إن الشخص إذا توفي أخذ لهم 3 أيام 4 أيام يتجمعون يقرأون القرآن لهذا اسمه مأثم. هذا ما يجوز. وإنما المشروع هو أن الناس يعزون أهل المصاب يقولون جبر الله مصيبتكم وغفر لميتكم وأعظم الله أجركم هكذا ويمشي. أما قولوا والله يقرأ القرآن ويجي ناس يقرؤون هذا ما له طلب. هذا من البدع ما على تفاصيل. لا في واحد قدام. المعلوم انه مكة كلها حرم لان الصلاة في البيت الحرام بدون اذن حسب انه كما قال خلاص الذين يصلون في المساجد خارج المسجد الحرام وهم يصلون في بيوتهم هل يحصلون على 100,000 كما قال رسول الله؟ هذه مسألة خلافية بين اهل العلم. الاخ يسأل يقول هل مضاعفة الصلاة في مساجد مكة كمضاعفة في هذا الحرم؟ هذا السؤال. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم على قولين. القول الأول أن التضعيف خاص بالحرم هذا المسجد وما زيد فيه زيادة حكم المزيد. القول الثاني أنها تشمل جميع مساجد الحرم لأن المسجد الحرام يطلق على الحرم عموما لقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا والمراد الحرم كله ولقوله هديا بالغ الكعبة والهدي ما يذبح في الكعبة وإنما يذبح في منى وهذا قول وجيه لكن يعني اللي يظهر من القول الثاني هذا أنه هو الراجح أنه إن شاء الله من صلى في مساجد مكة فله هذا تضعيف إلا أن هذا المكان يتميز بالآتي. أولا أنه هو المنصوص عليه بلا خلاف. الثاني كثرة الجماعة فيه. الثالث دنوه من الكعبة المشرفة فهو يصل مزيا. أما اللي صلوا في بيوتهم وهم قادرين فهؤلاء مخطئين لأنهم ارتكبوا كبيرة من كبائر الذنوب لأن ترك يا أخواني يصلوا هناك لأنهم ارتكبوا كبيرة من كبائر الذنوب ذلك أنهم تركوا صلاة الجماعة في المساجد والرجل القادر ما يجوز له يصلي في بيته لا بد يصلي مع جماعة المسلمين لقوله تعالى واركعوا مع الراكعين ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا وما العذر؟ قال خوف أو مرض. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام استأذنه من أم مكتوم كان رجلا كثير قال يا رسول الله إن رجل شاسع الدار عند عيس دار بيني وبين المسجد مسافة والمدينة كثيرة الهوام والسباع وليس لقائد يلائمني يعني يمسك بيدي فهل من رخصة أصلي في بيتي؟ قال عليه الصلاة والسلام تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجل وفي رواية قال لا أجل لك رخصة. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ما وجد رخصة لهذا الرجل الكفيف الأعمى الذي ذكر هذه الأعذار قال عنده قائد كيف الرجل لما أن الله عليه بالصحة والعافية والبصر ولو لحاج دنيوي إنسان يمكن يمشي مسافة 2 كيلو ولا يهتم، وإذا سمع المؤذن قام يتكاسل ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم سالمون. كحال المنافقين أفقر صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح ولم يعلمون ما فيهما من الأجر يعني لا ثوما ولا حظوة. فيقول عليه الصلاة والسلام بما صح عنه لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم من نار. جاء بعض الروايات ولولا ما فيها من النساء والذرية لا أحرقوا عليهم، لأن الآن الرسول ما منع من الإحراق إلا أن قد تشمل العقوبة من لا يستحقها من النساء والذرية لأنهم لا يجب عليهم جماعة. مع أن صلاة الجماعة أنا قلت لكم في الدرس الماضي في الدرس المغرب بذلك، مع أن صلاة الجماعة مع وجوبها فيها فضل عظيم، لأن الإنسان إذا صلى في مسجد جماعة في مسجد تفضل صلاة هذه على صلاة في بيته 27 درجة، كان مصلي 27 صلاة في حديث ابن عمر 25، هذا كله خير. قال وذلك لأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا دخل المسجد لم تجد الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى اللهم اغفر اللهم ارحمه ما لم يؤذي أو يعدي، فهذا فضل عظيم. أيضا في حديث مسعود الأثر عن مسعود رواه مسلم الصحيح، قال ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بهن في المساجد، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يخرج إلى الصلاة إلا كانت خطأ إلا كتب له بكل خطوة إلا كتب له حسنة ومحيط عنه سيئة ورفع له درجة. ثلاث على خطوة واحدة، رفع درجة، حسنة، حط سيئة، هذا مكاسب. لكن ما ضيعها وهم فرقون نسأل الله العافية. لا ما لم يأبي أو يحدث لا نعم لا نساء ما لكن لو صلى الجماعة حسن لا الزحام هذا صلاة الجماعة للنساء مع الناس يعني هنا في زحام كثير ومرات المرأة تصلي جنب الرجل لا هو محرم ولا هو أنا قلت لكم بهذا أكثر من مرة إن القائمين على الحرم وفقهم الله اتخذوا مصليات للنساء في آخر الصفوف، هذا العمل مرسل. لكن في مثل هالأيام تخرج الأمور عن العادة وكثرة الزحام ما يستطيعون تدبير الناس، الناس خلق كثير يعني كما ترون سير جالس فالمرأة تجي جنب الرجال تصير قدام ولا كل صلاة في صلاة صحيحة للضرورة إن شاء الله. أنا لا جاي سر في ماهر يا أخوانها هل يعتبر جدال إذا كان هناك شخص يفضل القضية وقد يألتها لحضراتكم معارف الإجابة ووجبته يفضل الخطأ فعرضوه في هذه الإجابة فهل هذا يعتبر جدال؟ يسأل الأخ ويقول أنا لو كان عندي سؤال عارف جواب سامع من أحد المشايخ ورددت إنسان يفضي بخلافه فهل يعتبر أني لو قلت له يصير جدال؟ لا، أنت تعرض عليه وتقول له هذا كلامك جزاك الله خير، لكن أنا سمعت من بعض الأخوان ما هو كذا وكذا، بين له بلف إن الله هذا أو ما عليه. طواف القدوم هذا. ماله؟ بالنسبة للحج المفرد. إذا جاء في هذه الأيام قبل يوم التروية يعني. بالنسبة للقدوم الآن ولا قبل يوم التروية؟ لا إذا جاء المحرم من برا يستحب له أن يتطوف القدوم وهو واجب. استحبابا. مع السعي. يسعى إن سعى معه ما سعى مع طواف الإفاضة. هذا إذا كان مفرد ولا قارن. ما حكم من لم يطوف طواف الإفاضة هل يتحلل نهائيا لظرف الماء؟ هو أنتم تعرفون التحلل الأصغر الأكبر والأصغر؟ لا ظرف الماء جرع دخل المستشفى دخل لا لا ما ينتهي الا بطواف الافاضه لابد يطوف حتى ما كان حدث منعه ان شاء الله ما يصير له خير هذا ركن كان حدث ثلاثه ممكن واحد يسوي شيء يا رجال ان شاء الله ما يصير له خير من صار يسال عن نفسك ويسوقكم ان شاء الله نرجو ان لا تلتزم شيء من هذا لان الله جل وعلا قال ولي طوفهم مثل عدك هذا ركن كان الحدث يا اخي يا اخي جايك انت رفيفه ها يا اخي يوم العيد صلاه الفجر قصر ولا اربع ركعات في منى ركعتين لا وجدت جاي من العقبه الكبرى الى مكه يا صلاه المكه صلي اربع مع الناس واذا على الجاب حصلت لك على الشارع لا صلي اربع بس لا في منى فقط يلا يلا صلاه المرء اذا وكلت جرم الجمرات عليها المسجد هنا اي النبي لابد ما له علاقه بالرمي نعم صلاه الوتر في المزدلفه ها يسأل الأخ يقول هل يشرع للحجاج أن يوتروا في مزدلفة؟ نعم لا شيء في هذا فيما أعلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدع الوتر لا حضر ولا سفر يصلوا ما كتب الله ثلاث ركعات أو ركعة أو خمس أو ما تيسر نعم نعلم أن الحج أركان وواجبات وسنن ونسمع في الحديث أحيانا عن شروط فما هي الشروط وإذا نقض الشرط فهو على العمل شروط الحج النية بس شرطها النية على شرط النية الشرط إيه في جميع الأعمال قوله عليه الصلاة والسلام إن الأعمال بالنية وأما أركان في أربعة الإحرام يدخل في النفس والوقوف في عرفة في وقته والطواف بالبيت طواف الإفاضة والسعي أربعة واجبات السبعة الإحرام من الميقات المعتبر والوقوف في عرفة إلى غروب الشمس والمبيت في مزدلفة والمبيت في منى ليالي منى ورمي الجمار والحلقة والتقصير وطواف الوداع خلينا نعقد السعي لو تقدم نشكر نشكر نعم تقدم هل ينعقد السعي لو تقدم لم يتقدم الطواف؟ يسأل الأخ ويقول هل ينعقد السعي لو ولو ما تقدمه الطواف؟ أما يوم العيد فلو سعى قبله عن يعني غير مثلا معرفة صح سعيه لحديث أسامة بن شريك النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل قال إني سعيت قبل أن أطوف قال أطوف ولا حرج أما ما عداه لابد أن تقدم الطواف هكذا شرط أداء العلم لا لابد تقدم طواف من واجب ولا مسنون وجب علي سؤال ثاني رجل يصلي بأهل بيته في بيته ما الحكم في ذلك غلطان الرجال يصلي في المسجد النساء يصلي في المسجد وجب علي لكن لو صار مطر لو صار مطر لشيء عذر ولا ما يصلح يصلي بها يعني النساء وال إيه بس هو الرجل ذاك الله تعليم خلاص معي وجب علي يا أخوان لحظة أصلي من حق ما خلص الرجال الصلاة واجب على الرجال في المساجد كما بينت لكم هالحين ولا ما سمعتوه كم يقول ما حد الرسول يقول لك أصلي في بيتك وجب علي جاي الدور الحين أنت نعوي عليكم بعدين وجب علي صوم ثلاث أيام هل أصومها في مكة أم ثلاثة الأيام اللي صام صوم في مكة نعم أم في بلدي عند أرض لا في مكة في الحج مش ليش وضع الصيام تغطية رأس المال أنت متعمد ولا ناسي تكلم لا سمع لك شيء لا تصم لا إذا كان متعمد لا كنت متعمد فعلك فدية هذا مخير بين صيام ثلاثة أيام ولا يلزم تكون في مكة أو تطعم ستة مساكين لا مع قروش يشتر بعد الحج قبل بعد الحج ولا قبلهم أو يرسل بعد لازم يكون في مكة ما يلزم لا هذا اللي تبع الهدي بس أما يعني هذه لا ما يلزم في مكة عند الرجوع إلى البلد لكن يا كم دراهم إن كانت متعمد تقضي في الرأس عليك فجأة كانت ما تعمد فلا شيء عليك أنت كلامي أنت حاج نعم فدية أي سبب فيها أقول إن كانك متعمد عليك فدية لا إذا كان متعمد إذا كان عليك فدية إن كان معك فلوس تشتري إطعام ستة مساكين قل فلوس لم تكن الفلوس ها؟ لا ما تفعل بس لا أنت مخير بين صيام ثلاثة أيام وطعام ستة مساكين اخترت صيام ثلاثة خير إن شاء الله خير الله يتقبل منك الله يا أخي في مكة ما يلزم في مكة المكة ولا في غيرها كل واحد نعم يلا لا يسأل الأخ عن ترك اللحية يا حرام يسأل الأخ عن ترك اللحية اللحية تركها واجب والأخذ منها كبيرة من كبائر الذنوب لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وقال قصوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المجوس هكذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يا شيخ الشيخ نعم اليوم الثالث التشريق نغادر منى يوم الساعة 8 صباحا متى نرمى الجماعة نعم اليوم الثالث ما تغادر من الثاني صباحا تغادر من الساعة 8 السيارات تغادر من الساعة 8 صباحا متى نرمي الجمار العقبل صباحا لا بعد صباحاً. الظهر ولا بعد العصر نعم بعد الظهر ولا بعد العصر كيف نعمل صيد اجلس نعم اجلس انتظروا انتظروا ما تمشوا ولا من مشى يعود يرجع يرجع ويبني ولا وش نسويكم كيف الحج عشانكم صحيح والله هذا قال واحد انا بروح انا وش اسوي يا طيب خلينا نشرحنا الرسول شرعنا عليه الصلاه والسلام الله شرع على لسان النبي عليه الصلاه والسلام والرسول خلاص بين لنا وانزل الله على نبيه اليوم ما اكملت لكم دينكم الدين كمل فواجب العلماء بيان ما شرع الله وشرع الرسول عليه الصلاه والسلام بس الله يقول واحد والله انا بروح انا حاج يوم 12 الظهر في جده وش اسوي؟ شو تسوي؟ أنت ملزم بحد إن دخلت فيه كمل بس ولا تحمل مسؤولية كفر من الحياة يا أخوان يرجوكم صلاة الرباعية في التشريق هذه تقصر نعم في الرباعية ركعتين نفس الحرير بالنسبة للرجال هل جائز؟ حرير لا أنت بس حرير اخواني خلي خلص الاخوان جزاك الله خير يا اخوان جزاك يا ناس اتقوا الله ايش رايكم كذا تهدبوا شوي استريحوا يا ناس كذا كل واحد يسال انا ما اجاوب كم انا من لسان انا خلاص صحيح هذا منه هذا خلاص انتهيت انت لا اجلس الراحة شوي بيضا روزا طيب خلاص انتهينا منك يا اخوة يلا جاء جايك ما استرتي الفجر حب طول الفجر قصدك يسأل الأخ يقول مع نساء هل يجوز ان يرمي جمرة العقبة قبل طول الفجر ليلة العيد نعم الى جاء اخر ليس ارمي يلا خلاص اللي بعده لا الآن ليل الحج ما عاد في عمر خلاص بكره طلع الناس من زحام مرة ريح بالك يلا اللي بعده أيوة ها شخص فقد الوضوء ايش هو يطوف فقد الوضوء هذا يخرج من الطواف ويعيد الوضوء يتوضا ويعيد الطواف ويكمل او يعيد لا يعيد الطواف يعيد الطواف مثل الصلاة مثل لو واحد انتقل الوضوء وهو يصلي لازم يعيد الصلاة نعم الصلاه اللي داعي ها يوم هذا سهيل بن عمر لا سهيل بن عمر والحارث بن هشام ولا هذا هو دعا على كثير، لكن هذا اللي يقول في الصلاة عند عليه رسول الله أسلم حارث بن هشام من عمر وابو سفيان. نعم ولكن أسلموا بإذن الله كلهم نفع الله المسلمين. لا إله إلا الله، قادة قواد المسلمين الأمر يوم إليه أنزل الله، ليس لكم يا أمر شيء، الله حيلة حكمة التامة في خلق سبحانه وتعالى. يا أخواني هذا جبت على 11 مرة قلت لكم وذكرت الأدلة أن الذبح قبل يوم العيد ما يجوز أبدا إطلاقا. بلغوا هذا من وراكم من الإخوان. أنا جيت مع تمر الشيخ والآن قريبا من حج، ماذا أعمل؟ إذا جاء بكرة إن شاء الله أغتسل وألبس إحرام، كل البيت حج. ألبس إحرام وأطلع على منى مباشرة اللي أجي أطوف؟ لا أطلع على منى على طول. افعل مثل ما فعلت من إحرام بالعمرة، تغتسل وتغسل حالك تلبس إحرامك ويرجو كل البيت حج. يعني ما وش تجار هنا على الحرام؟ لا من مكانك أبدا، من مكانك ومن على طول. لو راح يحرم يوم 8 رجب. لا يحرم يوم 9 برضه يحرم يوم 9 قبل الافضل يوم 8. نعم يجوز الطواف البيت ها؟ هل يجوز الطواف البيت؟ لا يسأل اخو يقول هل يجوز الطواف بالبيت شوط او شيطين؟ هذا ما يصير، ما يصير طائف يعني هاي يصير عبد دعم الهادي قبل أصول يمن الحلال. أنت خانة أنت سحب الطواف. لا أنا الطواف أقول طواف شوط أو شيء ما يعتبر فيه عبد. تنفذ القوة اللي طلع الشوطة يعني حين يصلي رأي يطوف هو سوى الطواف. لا الطواف لا يعتبر طواف إلا يطاف سبعة أشواط سبعة أشهر. مر أي طواف ما يعتبر طواف إلا طواف سبعة أشهر. سألكم للحجين الطيارة ما تبقى ضربة إلا عزيزة تصير بس مو صحيح من الحرم. يا أخواني أنا قلت لكم الآن هنا شرع لا يعني لا يكون تحت هو عارف إنه ما لا يطوف يصلي ركعتين أفضل يصلي ركعتين العمل هادي قبل النحر يجب عليه الهادي تاني لماذا؟ أريد أن أسأل عن سلم سلم هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكل والنوم عورتان حصرهما وإن كان قد صدق يسأل الأخ يقول هل هذا حديث الأكل والنوم عورتان؟ لا هذا ما هو حديث. نعم يلا يا اخي. نعم قبل نعم ما شو ويوم اليوم الثاني ما رجعت الثلاثة بدون واحد منهم ونفس اليوم الثالث كما رجعت يوم الحادي عشر مرة رمت الا واحد اليوم الثاني مرة اثنين بس لا رنين اقول لك اثنين بس لكن اليوم الحادي عشر مرة الا واحدة بس والثانية مرة ولا عدت عليها الرن ولا عدت عليها لكن الثالثة مرة كلهم شون الحين نحو يا من حرب الحين يوم الحادي عشر رميت على جمرة على جمرة واحدة ولا لا ايوة وثنتين مرة رميت عليها رميت على واحدة من ما كملت على الثلاثة معنا ايه ها وبكرة ونفس اليوم قرأنا فالثاني باليوم رميت على واحدة منهم في يوم الثلاثة المسترين سبعة انا رميت واحد عليه على واحد في اليوم واحدة في اليوم لا ما يتحرميك هذا عليك ذبي حتنبح المبكة ان شاء الله ذبي حتنبح بالنسبة للرمي الجمرات ستيان نرمي والله يومين يوم العيد هل يوم العيد العيد جمرة كبرى واليوم الحادي عشر والثاني عشر وبعدين اللي بتعجل ما عليه رمي خلاص رماه اليومين كفى والذي يبيت في الثالث عشر يرمي يوم الثالث عشر يرمي الثالث عشر نعم طبعا الناس بيجي يدعي يقول وجاه لا ما يجوز هذا بدعة. أنا من البدعة. يا أخوة ما حنزلنا لكم. لا ما خلص. لا ما خلص. لا طواف القدوم بالنسبة للي يحرم إذا وصل مكة يكون طواف القدوم. هذا طواف القدوم. أكثر واليوم يعني. لا واليوم ولا بكرة. نعم. بس طوعا. هل يصلى له نعم. يسأل الأخ ويقول طواف التطوع هل يصلى له ركعتين؟ نعم كل طواف الكعبة لا يعني يصلى له ركعتين. يقول عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنع واحدا طواف بهذا البيت أن يصلي في أي ساعة ساعة من الليل أو نهار ركعتين طواف اسمها ركعتين طواف. والنبي عليه الصلاة والسلام صلىها وقال خذوا عني مناسككم. يلا يا اخوانا التعجل يا شيخ يجوز انه احنا نكون متعجلين ونيجي ندخل في مكة او نقعد في مكة يومين كمان ما في مشكلة. يقول واحد لو تعجل من منى وجو جالس في مكة يومين او ثلاث هل من حرج؟ لا ما في حرج يعني. نعم اذا كان هناك شخص عليه دابل ايش دابل كثير على من منى في حجة سابقة. ها ها.